وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثاني من شهر رجب لعام 1425 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده على موعد مع الدرس 49 من دروس السيرة النبوية الزاكية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسبوع الماضي وهو لا يعرف الراحة ولا يعرف الكلل والملل، بل يتحرك في كل الأرجاء وفي كل الأماكن يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا، يعرض نفسه على القبائل، لا يرى شريفا من الأشراف ولا سيدا من السادة في قومه ولا جمعا من الناس إلا وذهب إليهم بنفسه ليعرض عليهم دين الله جل وعلا الذي أرسل به. فمنهم من يرده ردا حسنا، ومنهم من يرده ردا سيئا، ومنهم من يسبه، ومنهم من يشتمه، ومنهم من ينهره بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم ودعاهم إلى الله تعالى وإلى الإسلام، وعرض عليهم نفسه، وعرض عليهم ما جاء به من الهدى. لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم أو شرف إلا وتصد له ليبلغه دين الله تبارك وتعالى، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: هل من رجل يحملني؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. هل من رجل يحملني؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وهو جزء من حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وظل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لا يسمع عن أحد أو عن جمع إلا وذهب فعرض الإسلام عليه. قال ابن إسحاق: حدثني الحصين ابن عبد الرحمن ابن عمرو بن سعد ابن معاذ عن محمود بن لبيد رضي الله عنه. محمود بن لبيد صحابي جليل. قال: لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش، يعني جاء هؤلاء الفتية من أهل المدينة ليعقدوا حلفا مع قريش. قال: يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، على قومهم من الخزرج، فسمع بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فأتاهم، كان لا يترك أحدا، سمع بهم فأتاهم فجلس إليهم عليه الصلاة والسلام فقال لهم رسول الله: هل لكم في خير مما جئتم له؟ هل لكم في خير مما جئتم له؟ يعني هل لكم في شيء أفضل مما جئتم له من الحلف مع قريش ضد قومكم من بني الخزرج أو من الخزرج؟ قالوا: وما ذاك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا رسول الله إلى العباد، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب. ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال: فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا، يا قوم، سبحان الله، كان عندهم على الرغم من صغر سنهم من العقل والنضج والرشد ما يفوق نضج ورشد وعقول كثير من الناس. قال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا: يا قوم، هذا والله خير مما جئتم له، هذا والله خير مما جئتم له. قال: فأخذ أبو الحيصر أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال: دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. قال: فصمت إياس بن معاذ، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة. وكانت وقعة بعاث، وكانت وقعة بعاث أي بين الأوس والخزرج، حرب بعاث المعروفة بين الأوس والخزرج. قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومه أي عند الموت أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله عز وجل ويكبر الله ويحمد الله ويسبح الله حتى مات، فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما. لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. الحديث رواه أحمد والبخاري في التاريخ، ورواه الحاكم في مستدركه، والطبراني في معجمه الكبير، كل هؤلاء من طريق ابن إسحاق، وصحح الحديث الحافظ ابن حجر في الإصابة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله، يعني كان بمثابة الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد افترق ملأهم وقتلت سراتهم، سراتهم أي أشرفهم. فيوم بعاث حدث فيه قتال ضخم كبير بين الأوس والخزرج، وقتل في هذا اليوم كثير من السادة والأشراف، فكان بينهم من العداء والبغضاء ما كان سببا لأن تلتقي القلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد الله تبارك وتعالى إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده له، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم. فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج، ما دون العشرة، لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة، والمعلوم أن عاصم ابن عمر ابن أن عاصم ابن عمر ابن قتادة قد حدث عن الصحابة رضوان الله عليهم الذين شهدوا بيعة العقبة الأولى والثانية، فقد صرح هنا بالتحديد، لأن الحديث حديث مرسل كما معلوم عند أصحاب هذا الفن، لكنه صرح بالتحديث عن الصحابة الذين شهدوا العقبة الأولى والثانية كجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وغيره. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أنتم؟ خلي بالكم بقى من الحوارات الجميلة اللي هنسمعها في هذه الليلة في هذا الدرس المافع من دروس السيرة، ليعلمنا سيد من سادة الدعوة إلى الله مصعب بن عمير رضي الله عنه كيف يكون المنهج في الدعوة إلى الله. أسأل الله أن يجزي عنا مصعب بن عمير خير ما جزى داعيا مسددا مخلصا موفقا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يقول النبي لهؤلاء النفر من الخزرج: من أنتم؟ فقالوا: نفر من الخزرج، قبيلة من القبائل في المدينة، نفر من الخزرج. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن موالي يهود؟ أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم، يعني هل أنتم ممن واليتم يهودا وأعطيتموهم على ذلك عهدا؟ قالوا: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا تجلسون أكلمكم؟ يا سلام، خلي بالك بقى من كل لفظ عشان نتعلم الأدب في الدعوة، اللهم ارزقنا الأدب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى، نجلس. فجلسوا معه عليه الصلاة والسلام، فدعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، وآه لو جلس القوم وفتحوا عقولهم وآذانهم وقلوبهم للقرآن لصدع القرآن عناد الكبر في قلوبهم، فلو نزل القرآن على جبل لتصدع من خشية الله، فما ظنك لو تلا هذا القرآن رسول الله؟ يعني عاوزك تتصور ان القرآن ده بيتلوه النبي. شوف كده لما تفتح كده الراديو تسمع المنشأة مش عاوز تقفل، ها؟ تسمع الشيخ محمد رفعت مش عاوز تقفل الراديو ابدا، تسمع الشيخ حصان مش عاوز تقفل اطلاقا. تصور لو انك تسمع القرآن من رسول الله، يا الله. فجلس النبي فعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن صلى الله عليه وسلم. قال: وكان مما صنع الله بهم، يا الله، وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا قد عزوهم ببلادهم أي قهروهم وغلبوهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء يعني من الخلاف والشجار قال اليهود لهم: إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه نتبعه، نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض: يا قوم يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه فصدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام صلى الله عليه وسلم. يعني عاوز أقول إن كل تقدير الله خير، يعني لا تنظر إلى شيء على أنه شر محض أبدا، ما فيش شر محض يا إخوة. تصور أن مجاورة هؤلاء لليهود كانت سببا في أن تنفتح قلوبهم لهذا الكلام الذي عرضه عليهم رسول الله، لأنهم قد سمعوا عن رسول الله ما لم تسمعه قبيلة أخرى من قبائل العرب في غير يثرب. اليهود أهل كتاب وهم يتحدثون في كل مناسبة عن هذا النبي الذي أطلهم زمانه فعندهم خلفية. شوف هذه الجيرة كانت سبب إسلام هذا النفر من الخزرج، كما أن ما ترونه الآن للمسلمين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي غيرها يراه كثير من إخواننا شرا، وأنا أرى هذا الشر مليء بالخير الذي لا يعلم حقيقته إلا الله. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فيه من الدروس ما فيه، وقد بينت بعض الدروس في خطبة لا تحسبوه شرا لكم. فهذه الجيرة كانت خيرا لهؤلاء لأنهم سمعوا عن رسول الله ما لم يسمعه غيرهم، إلا أن اليهود قوم كذابون لا يقولون ذلك إلا من باب التوظيف الإعلامي فحسب، لا من باب التقرير الإيماني، بل هم يوظفون هذه المعلومات توظيفا إعلاميا ليخدم أغراضهم الدنيئة الخبيثة الحقيرة، وهذا ديدن اليهود في كل زمان ومكان. فهم يوظفون الأحداث توظيفا إعلاميا رهيبا لخدمة أغراضهم وأهدافهم الخبيثة. قال: فقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا له، أي هذا النفر من الخزرج، إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، وعسى أن يجمعهم الله بك، فستقدم عليهم أي على قومين من الخزرج، فتدعوهم إلى أمرك وتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا. الحديث حديث حسن رواه الطبراني في التاريخ والبيهقي في الدلائل، ورواه ابن سعد في الطبقات عن جمع من الصحابة كعائشة وجابر بن عبد الله وعمر بن الخطاب وأبي هريرة وغيرهم. ويشهد لهذا الحديث أيضا ما رواه موسى بن عقبة عن ابن شهاب مرسلا. قال ابن إسحاق: هذا النفر أو هؤلاء النفر من الخزرج فيما ذكر لي كانوا ستة. يا الله، ستة! تصور، هم الست رجال دول هم اللي على أكتافهم غرست شجرة الإسلام في يثرب. ستة من شباب الخزرج لازم تعرفهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة رضوان الله على أسعد، هذا الرجل الذي استقبل مصعب بن عمير استقبالا حافلا وفتح له قلبه قبل أن يفتح له باب داره وتحمل كل النتائج في سبيل أن تنطلق الدعوة وأن يشع نورها من بيته على كل بيوتات يثرب التي قدر الله عز وجل لها أن تضاء بنور التوحيد والسنة. أسعد بن زرارة رضوان الله عليه، وعوف بن الحارث رضوان الله عليه، وعوف بن الحارث هو ابن عفراء وسنتعرض له إن شاء الله تعالى مرة أخرى، ورافع بن مالك، وقطبة ابن عامر، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله رضوان الله عليه، ست. قال ابن إسحاق: فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، مش فشى يعني انتشر فأسلموا جميعا، لا، فشى فيهم اسم الإسلام، ذكر الإسلام، اسم محمد عليه الصلاة والسلام. بدأت كلمة الإسلام تتداول على الألسنة حتى فشى فيهم الإسلام، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله ثم بفضل. ستة يا شباب، والستة لا تقعدين قدام كل الأربع، ستة بس، ست رجالة بس. سبحان الله، أشعلوا للإسلام نارا في يثرب، وحفروا للإسلام أنهارا وسط صخورها وجبالها، وأضاءوا للإسلام شعلة في يثرب. ستة من 6000، فرق كبير جدا بيننا وبين هؤلاء الأطهار من السلف الأخيار. كان أحدهم إذا دخل الإسلام يعلم حقيقة انتمائه للإسلام، فيبذل كل ما يملك من أول لحظات دخوله، يبذل كل ما يملك لدين الله جل وعلا، يخلع رداء الشرك على عتبة الإيمان أو الإسلام، فيسخر كل طاقاته العقلية والعلمية والبدنية والمالية والاجتماعية لخدمة دين رب البرية وسيد البشرية. هذا هو الفارق الكبير بين السلف وبين الخلف. يعني منذ متى وقد دخلنا دين الله جل وعلا؟ منذ نعومة أظفارنا، بل منذ ولدنا في بيوت توحد الله وتؤمن برسول الله. لكن هل حققنا الانتماء لهذا الإسلام فبذل كل واحد منا عقله وفكره ووقته وعلمه وماله، وسخر امرأته وبناته وأولاده وكرسيه وماله ومنصبه وجاهه لدين الله تبارك وتعالى؟ أم أن آخر شيء نفكر في خدمته هو الإسلام؟ إن تبقى من وقتنا وقت بحثنا عن مجلس علم كهذا لنجلس فيه لنستمع فحسب، إلا من رحم ربي. وبهذا يتصور الكثيرون منا أنهم قد خدموا الإسلام خدمة عظيمة فاقوا بها كثيرا من البشر، ثم يقول انظر إلى فلان صاحب المعصية، وانظر إلى فلان صاحب التبرج، وقد ظن بهذا أنه قد خدم وأدى ما عليه لدين الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حقيقة الانتماء للإسلام أن تسخر كل ما أعطاك الله لخدمة هذا الدين. ستة فقط عادوا إلى يثرب فملأوا أرض يثرب نورا وذكرا للإسلام وذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا. سنة كان أسلم كمان 6، لكن الإسلام شيء، وأصبح كل بيوت يثرب بتتكلم عن الإسلام وعن الرسول، ده شيء ثاني خالص. مهدوا تمهيدا جميلا قويا. 12 رجل، مين دول؟ أبو أمامة برضو، أسعد بن زرارة رضوان الله عليه، وعوف بن الحارث، ومعاذ بن الحارث إخوة ابن عفراء، ورافع بن مالك، وذكوان بن عبد قيس، وعبادة بن الصامت، وأبو عبد الرحمن يزيد ابن ثعلبة، والعباس بن عبادة ابن نضلة، وعقبة بن عامر، وقطبة بن عامر. هؤلاء 10 من الخزرج، ومن الأوس 2، عويم بن ساعدة وأبو الهيثم مالك ابن التيهان أو التيهان، واللغتان صحيحتان. هؤلاء 12، هؤلاء 12 رجلا شهدوا الموسم في العام الذي يليه، وعزموا على الاجتماع برسول الله. وسط هذه الحرب الهوجاء الضروس المعلنة من قريش، عزموا على أن يجتمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقوا رسول الله بالعقبة، للعقبة الأولى بقى، فلقوه بالعقبة، فبايعوه عند العقبة بيعة النساء، وهذه العقبة الأولى. قال ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله اليزني عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي أو الصنابحي عن عبادة بن الصامت قال كنت ممن حضر العقبة الأولى. عبادة رضوان الله عليه قال كنت ممن حضر العقبة الأولى وكنا 12 رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن تفترض الحرب. هذا اللفظ في الصحيحين، هذه الرواية في الصحيحين، لكن لم أقف في لفظ الصحيحين على قولة عبادة قبل أن تفترض علينا الحرب، فيما عدا هذه الكلمات في الرواية في صحيحي البخاري ومسلم. قال كنت ممن حضر العقبة الأولى وكنا 12 رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء على ألا نشرك بالله شيئا. هذه نصوص بيعة النساء، على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. قال عليه الصلاة والسلام فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا، أي فعلتم شيئا من هذا الذي نهيتم عنه، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر. هذه بنود بيعة العقبة الأولى. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا أرجلنا ولا نعصيه في معروف. قال عليه الصلاة والسلام فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له وإن صبرتم وإن سترتم عليه، يعني إن ستركم الله تبارك وتعالى على هذا الفعل الذي فعلتموه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله تبارك وتعالى إن شاء عذب وإن شاء غفر. هذا حديث أيضا رواه الإمام البخاري ومسلم. قال ابن إسحاق فلما انصرف القوم لهم الـ 12 دول بقى بعد بيعة عقبة الأولى بعث رسول الله معهم مصعب بن عمير رضي الله عن مصعب وأمر النبي مصعب بن عمير أن يقرئهم القرآن وأن يعلمهم الإسلام وأن يفقههم في الدين. قال حديث مرسل رواه ابن إسحاق عن عاصم ابن عمرو ابن قتادة ابن عمر ابن قتادة، وروى البيهقي أيضا في الدلائل من حديث عاصم ابن عمر ابن قتادة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مصعبا حين كتب إليه أن يبعثه إليه. يبقى رواية تقول بأنه بعث معه مصعب، ورواية تقول بأنهم أرسلوا إلى النبي عصم أن يرسل إليهم رجلا ليعلمهم القرآن وليعلمهم الإسلام فبعث إليهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال كنت قائد أبي حين ذهب بصره. قال كنت قائد أبي حين ذهب بصره. عارفين كعب بن مالك ده مين؟ ده أحد الثلاثة الذين خلفوا والذي أنزل الله براءته من السماء. قال عبد الرحمن ابن كعب بن مالك كنت قائد أبي حين ذهب بصره فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة. صلى عليه يعني إيه؟ دعا الله له، صلى عليه يعني دعاه يعني. قال فمكثت حينا على ذلك، ده عبد الرحمن ابن كعب، قال فمكثت حينا على ذلك لا يسمع أبي الأذان للجمعة إلا صلى على أسعد بن زرارة واستغفر له. قال فقلت في نفسي والله إن هذا بي لعجز ألا أسأله. فقلت يا أبتي ما لك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة؟ فقال كعب بن مالك أي بني كان أبو أمامة أسعد بن زرارة أول من جمع بالمدينة في هزم النبيت. أول من جمع بالمدينة يعني هو أول من جمع المسلمين لصلاة الجمعة في المدينة بمكان يقال له هزم النبيت، اسم موضع في المدينة من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات، كل دي أماكن في المدينة معروفة. قال قلت وكم أنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. وقد روى هذا الحديث أبو داود وابن ماجة من طريق محمد بن إسحاق أيضا رحمه الله، وهو حديث حسن. قال ابن إسحاق حدثني عبيد الله ابن المغيرة ابن معيقيب وعبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، وهذا حديث مرسل. فعبد الله ابن المغيرة ابن معيقيب صدوق في روايته عن التابعين، وعبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم تابعي ثقة وهو من صغار التابعين، وقد روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث كذلك رواه البيهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق بسند حسن. قال أن أسعد بن زرار خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل، يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، خلي بالك. وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد ابن زرارة، كان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة. فدخل أسعد بن زرارة بمصعب بن عمير حائطا من حوائط بني ظفر، حائطا يعني بستانا حديقة يعني، على بئر يقال له بئر مرق، فجلسنا في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، هما سادة القوم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وكلاهما مشرك على دين قومه. قال فلما سمع به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير لا أب لك، لا أب لك، يعني هذه كلمة عنيفة جدا، يعني يدعو عليه بأن يفقد أباه، لا أب لك، انطلق إلى هذين الرجلين، ده سعد بن معاذ هو سيد القوم، يقول لأسيد بن حضير انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا، يقصد أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت، يعني أنا ابن خالته، فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيت كذلك، ولا أجد عليه مقدمة. قال فأخذ أسير بن حضير حربته ثم أقبل إليهما، خلي بالك والله، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير يا مصعب هذا سيد قومه، أسير بن حضير يا مصعب هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه. الله الله يا الله على قولة فاصدق الله فيه. أيها الداعي أصدق الله في دعوتك لمن تدعو، أصدق الله في جوابك لمن تدعو، هل تدعو لله أم لنفسك أم لزعامتك أم لتكون صدرا بين مجموعة من الطلاب أم لتكون أميرا لجمع من الجموع؟ لمن تدعو؟ أصدق الله في جوابك، والله الذي لا إله غيره لو صدق كل طالب علم ولو صدق كل داع إلى الله في الجواب على هذا السؤال، أقسم بالله ما رأينا هذا التشرذم والتهارج والتنازع والخلاف والحقد والبغض الذي يملأ الساحة الدعوية الآن إلى حد العفن والنتن. أصدق الله في الجواب، لمن تدعو؟ هل تدعو لله أم لهوى أم لدنيا أم لصدارة أم لراية أم لزعامة أم لمال أم لشهرة أم لشيخ تنتسب إليه؟ لمن تدعو؟ انظر إلى قولة أسعد التي تلخص منهج الدعوة إلى الله تلخيصا بديعا. هذا أسيد بن حضير سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. ما أجمل أن تكون دعوتك لله، والله ستجني ثمارها في الدنيا قبل الآخرة. أصدق الله، أصدق الله في دعوتك، وصحح النية قبل كل محاضرة وقبل كل خطبة وقبل كل جلسة وقبل كل لقاء، وإلا فلا قيمة البتة لدعوتك ولا وزن أبدا لعلمك ولا لمنهجك إن كنت تبتغي بعملك هذا غير الله. بل اعلم أن أول من تسعر به نار جهنم يوم القيامة عالم وقارئ للقرآن، عالم أتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال تعلمت فيك وعلمت، قال كذبت، بل تعلمت وعلمت ليقال عالم وقد قيل. مش انت كنت عاوز دي؟ عاوز يتقال عليك العالم الفلاني والداعية الفلاني ويشر إليك بالأصابع؟ مش انت كنت عاوز دي؟ والله يعلم منك هذا. خلاص، ما انت خدت اللي انت عاوزه. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يا رب سلم يا رب. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل والحال. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا يا أرحم الراحمين. وقارئ للقرآن، ما شاء الله قارئ، فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت؟ قال قرأت فيك القرآن، قال كذب، ولكنك قرأت ليقال هو قارئ. ولا ده الواد صوته جميل والواد صوته حلو والناس خلاص يعني بتيجي عشان تسمع، هو عاوز دي. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اللهم نجينا من النار. قال أسعد بن زرارة فاصدق الله فيه. يا سلام يا سلام على رواية البخاري الجميلة دي، وفيها من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. اللهم اجعلنا في سبيلك يا رب. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. في سبيل الله، مش في سبيل الهوى ولا قومية ولا وطنية ولا مهلبية، ولا في سبيل الله. أشعث الرأس مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كلف بالعمل داخل الحراسة هو جندي، إن كلف بعمل يؤديه على أكمل وجه. في الحراسة حاضر، أبقى في الحراسة وسأعمل مخلصا لله، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني يؤدي عمله في الساقة على أروع وجه. وإن شفع لا يشفع، وإن استأذن لا يؤذن له، لأن رجل مطمور، مطمور مش مشهور، لكن رجل مخلص. لا يعنيه أن يكون في الصدارة مع القادة أو في الساقة مع الجند، ما دام هو في الصف يعمل جنديا مخلصا لربه جل وعلا. الله، أقسم بجلال الله لن تنصر الأمة إلا بهذه القلوب. إنما قلوب مليانة كبر، وقلوب مليانة حقد، وقلوب مليانة حسد، وقلوب مليانة حب شهرة وزعامة وصدارة وعمل للدنيا، هذه قلوب لا تنصر بها الأمة أبدا أبدا. يا سلام، ربنا ذكرنا الآن بموقف خالد وأبي عبيدة، وأنا قلته كتير قوي بس بحب أقوله دايما قوي. القلوب دي يا اخواننا اللي ربنا نصر بها الامه. الصديق يعزل ابا عبيده بن الجراح وهو قائد الجبهه في بلاد الشام، وينصب ابو بكر الخليفه خالد بن الوليد. خلاص شايف ان خالد، يرى ان خالد رضي الله عنه رجل الموقف، فيعزل ابا عبيده ويولي خالدا رضي الله عنهما، ويبعث رساله لابي عبيده: بسم الله الرحمن الرحيم، من ابي بكر الى ابي عبيده بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فاني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد قياده الجبهه في بلاد الشام، فاسمع له واطع، ووالله ما وليته القيادة إلا لأني أظن أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا بك خيرا والسلام. أبو بكر رسالة عجيبة، من أعجب الرسائل اللي كتبت في التاريخ. ويتلقى خالد الأمر من الخليفة: اطلع على جبهة الشام بسرعة. ويرسل خالد رسالة أخرى رقيقة جدا إلى أبي عبيدة: من خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام للتولي لأمرها والقيام على أمر جندها، ووالله ما طلبت ذلك ولا أردته، فأنت في موطنك، يعني في أي مكان هتكون فيه، فأنت في موطنك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا بك خيرا والسلام. خالد يا سلام. ويتنازل أبو عبيدة بن الجراح للقيادة عن القيادة لأخيه خالد، ليصبح أبو عبيدة جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. دي لو اتعملت النهاردة يا خبر اسود تبقى مصيبة. خبر اسود وازرق وكله لو اتعملت بقى، واحد نحى عن القيادة على طول هتبقى في انقلابات دموية، ولا بدنا القائد العام للجيوش انقلابات ثورية دموية رهيبة وتسيل بحور من الدماء. لا، يتنازل أبو عبيدة. الناس دي ما كانتش بتعمل للكراسي ولا بتعمل للمناصب، كانت بتعمل لله. قائد أعمل، جندي أعمل، ما يعنينيش أكون فين، ما يعنينيش مين يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية، ما يعنينيش مين يقول الحق، المهم أن يقال الحق. يرفع الراية أبو عبيدة يبقى تحت منه خالد وكله يساعده، يرفع الراية خالد يبقى تحت ايده ابو عبيدة وكل الصحابة يساعدونه. هذا هو التجرد، هذا هو الاخلاص، هذا هو العمل لله، هذا هو الصدق مع الله تبارك وتعالى. اقسم بالله يا اخوة، لو تعكر القلب بشيء من الرياء في اي موطن من المواطن لخرج الكلام معكرا ملوثا والله، ولكان العمل باهتا باردا لا حرارة له، لأنه لم يلفح بحرارة الصدق أصلا، ولم يلفح بحرارة الإخلاص والإيمان ابتداء، فترى القول باردا وترى العمل باهتا لا قيمة له، لا عند الله جل وعلا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجه: وأنا منه بريء وهو الذي أشرك. فأنا عاوز كل أخ من إخواننا وكل طالب من طلابنا الذي يسأل نفسه، يسأل نفسه، وربنا يعلم منك، الله يعلم السر أخفاك، أنا قلت دي ليه؟ قلت الكلمة دي ليه؟ ها أصدق يا أخي. أنا عملت الحركة دي ليه؟ أصدق يا أخي. طب أنا ألفت الكتاب ده ليه؟ طب أنا سجلت الشريط ده ليه؟ طب أنا جلست مع المجموعة دي وقعدت بينهم كده وفردت اللياء أو اتكلمت بأسلوب في عجب وكبر ليه؟ فيه يعني أخ بكل أسف قد يحفظ مجموعة من المسائل الأصولية أو مجموعة من القواعد، ونيته أن يجلس بين أقرانه من طلبة العلم ليلقي هذه الأصول والقواعد من باب التأسد والتنمر على إخوانه وأقرانه أنه أعلم منهم، هذا المرض موجود بين كثير من طلابنا، مرض موجود. بحفظ ليه؟ عشان المجلس أقعد بقى في مجلس أقول إن العمل بالعلم مقدم على العمل بالظن ما دام العمل بالعلم ممكنة، كل يبص بعض لا يقول لك لا خلاص الشيخ مليان. هي دي النية، بئسك النية، بئسك النية. والله لا ينفعك هذا أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأقسم بالله سيجعل الله سرك علانية إن لم تتب إليه جل وعلا. هذا السر هيبقى علانية. وش النبي قال كده؟ والحديث في البخاري من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. انتبه لهذا واحفظ القاعدة دي، بس مش عشان تتنمر بها على إخوانك، لا، العمل المعاقبة كما قال حافظ ابن حجر وغيره، المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. يا الله دي صعبة أوي، أقولها تاني. المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. شرعا ومن سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، وقدرا أمر قدره الله تبارك وتعالى هو إرادة دينية شرعية، وقد قصد ذلك في الإيمان بالقدر. فهذا أمر ثابت شرعا وقدرا، أن يعاقبك الله بنقيض قصدك. إن كنت تريد الرياء سيظهر الله سرك عند الناس، وسيقول الناس بأن هذا الرجل مراء، بأن هذا الرجل منافق. فاكرين العبارة الجميلة أول اللي قلتها لكم وإحنا نتكلم في دروس الإحسان عن ابن القيم؟ عبارة عالية أول لما قلت لكم دي، تكتب بماء النور مش بماء الذهب، تكتب بالنور. ابن القيم لما كان بيقول واعلم، خلي بالك قوي، واعلم أن قلبك، واعلم أن قلبك، بيقول للمرائي، بيقول للمرائي أنت ترائي أحد من الخلق، بيقول له اعلم بأن قلب من ترائي بيد من عصيت. وصلت ولا صعبة شوي؟ أنت بسمعها تاني، أنت بترائي أحد من الخلق، فبيقول له اعلم بأن قلب من ترائي بيد من عصيت، يعني الله وحده هو القادر على أن يحول لك قلب هذا الذي ترائيه للحب أو البغض. فلا تعلق قلبك بالخلق، وإنما علق قلبك بالخالق الذي يملك بين أصبعيه من أصابعه كل قلوب الخلق. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال أسعد بن زرارة لإمام الدعاء وسيد التقاه مصعب بن عمير رضي الله عنه، قال هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه. اللهم ارزقنا الصدق، فاصدق الله فيه. قال مصعب، تعلموا الحكمة يا شباب من مصعب بن عمير. مصعب في الوقت ده كان شابا في ريعان شبابه. مصعب بن عمير لم يبلغ في هذا الوقت، مصعب لم يبلغ 24 من عمره. يا الله، والله العظيم شيء مذهل، والله العظيم شيء مذهل. عاوزك تتصور المسؤولية الضخمة والأمانة الكبيرة التي يحملها مصعب بن عمير، انت مش متصور. انا بقول بأن أخطر عمل كلف به رجل في الإسلام هو تكليف النبي لمصعب بن عمير بالدعوة في يثرب. أنا بقول ده أخطر عمل، أخطر بصيغة المبالغة، مش من أخطر، لا أخطر عمل. ليه؟ خلي بالكم يا شباب، ليه؟ ممكن واحد يقول لا في أعمال تانية خطيرة، ومع ذلك أقول أخطر الأعمال تكليف النبي لمصعب بالدعوة في يثرب. ليه؟ خلي بالك، الرسول صلى الله عليه وسلم مطارد في مكة، مفيش، لفظت أرض مكة بذرة التوحيد، أرض صلدة جدا، قاسية، حجرية، غير قبل بذر التوحيد. الطائف فعل أهل الطائف برسول الله ما لا يصدقه عقل، وقد فصلت. يبقى مكة أغلقت بابها، الطائف طردت رسول الله، الرسول عليه السلام مطارد، أصحابه في الحبشة، أصحابه في مكة يعذبون، الرسول عليه السلام مات عمه أبو طالب، ماتت خديجة، لم يعد أمام رسول الله في الأرض أمل إلا في يثرب، إلا في يثرب. ويكلف النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بالدعوة في يثرب، معناه أنه يضع مستقبل الدعوة بين يدي مصعب، أن ما عادش فيه أرض متبقية حول رسول الله يبلغ أهلها دين الله لتكون بمثابة الانطلاق لهذا الدين إلا يثرب. فيختار النبي هذا الشاب المبارك مصعب بن عمير ليضع بين يديه أمر الدعوة، أو إن شئت فقل ليضع بين يديه أمر الرسالة، أمر الرسالة، أمر البلاغ عن الله، قضية في غاية الخطر. هي يثرب بس، وشاب في ريعان الشباب 22-23 سنة يحمل هذه الأمانة وهذا الحمل الضخم، كانوا رجالا. مصعب أعطر فتى في بين فتيان قريش، رضيع المباهج والنعيم، رجل اتولد كده بيرضع نعيم، بيرضع مباهج وترف. مصعب أعظم فتى في مكة كلها قد ذلل بين أبويه. مصعب قطب الرحى بين شباب مكة في ندواتها وفي شوارعها. مصعب الذي قيل لو مشى يوما في إحدى طرقات مكة وبعد ساعات مر من مر لقال مر من ها هنا مصعب بن عمير، للطيب والعطر الذي كان لا يعرف أهل مكة أحدا منهم يضعه إلا مصعب بن عمير. مصعب يعني بقول لك رجل اتولد في النعيم، رضع نعيما ولبس نعيما وعاش في النعيم ومرغ في النعيم، يترك مصعب كل هذا النعيم وكل هذا الترف وكل هذا التدليل ليعيش حياة خشنة صعبة بكى لها يوما رسول الله. يا الله، صور النبي نفسه عليه الصلاة والسلام يبكي لما يراه من خشونة في ثياب وجلد مصعب بن عمير، جلد الناعم ده تقشف خلاص، والثياب الجميلة المعطرة بقت مش لاقيين له حتى ثوب يكفنوه فيه يوم ما مات، مش لاقيين ثوب يكفنوه فيه، الشملة اللي لابسها لو غطوا رأسه بدت رجلاه ولو غطوا رجليه بدت رأسه. مصعب بن عمير يخرج هذا الشاب المبارك للدعوة إلى دين الله في يثرب ليغرس للإسلام شجرة وافرة الظلال، ليشق للإسلام نهرا للحياة، ليضيء للإسلام شعلة لتوقد الظلام في يثرب. يقول له أسعد: يا مصعب، هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. فجاء السيد بن حضير فوقف عليهما، يعني أمامهما، أمام أسعد ومصعب، متشتما سبهما وشتمهما وقال لهما: ما جاء بكما إلينا تسبهان ضعفاءنا اعتزلانا إلا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. تهديد صريح واضح. فقال له مصعب رضوان الله عليه: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت منا أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. قلتها دي قبل كده لحد تدعوه بالأسلوب الجميل ده، ولا كأن احنا اخواننا ماسكين كرباك وعاوزين اللي مش عاوز اللي ما يستجبش عاوزين نلهي الظهره. يعني حينما ترى يعني بعض اخواننا حينما يدعو الاخرين حتى ولو كان يدعو اباه او يدعو امه او يدعو اخته المتبرجه او يدعو اخاه في البيت الذي يدخن او الذي ترك الصلاه، حينما يدعوه الى الله عز وجل يدعوه بطريقه منفره جدا جدا، وهو متصور انه على الحق. لا والله، ده راجل عاصي. ايوه هو عاصي، بس انت بتدعوه. لو كانت دعوتك لاكفر اهل الارض فيجب عليك ان تدعوه بقول لين. وانا عاوز قلت قبل كده نفرق يا شباب بين مقام الدعوه ومقام الجهاد. احنا بنخلط بين المقامين. مقام الجهاد رجوله وغلظه وقسوه، ده مقام جهاد. إنما مقام دعوة لين وحكمة ورحمة وأدب وتواضع. اذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا، ده مقام إيه؟ مقام دعوة. إنما لما كان في مقام جهاد ربنا اطمس على أموالهم و... ده مقام جهاد بقى. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إنما مقام دعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يبقى ما نخلطش بين مقام الجهاد ومقام الدعوه. ده رجل عاصي، بقول لك لو رجل كافر لازم تدعوه بادب وتدعوه بليه. يعني لو جالنا بوش هنا دلوقتي وندعوه لازم ندعوه بادب ولازم ندعوه بليه وبرحمه وبحكمه. انما لما نبقى في مقام جهاد نقطع رقبته نحلم وما ذلك على الله بعزيز. انما مقام دعوه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. وخلي بالك انا قلت ان ربنا قال الحكمه مجرده من الحسن، انما قال والموعظه الحسنه، لان الحسنى وصف ذاتي للحكمه، اما الموعظه فليست كل موعظه حسنه. مش كل موعظه بتبقى حسنه، وقد ذكرت على ذلك بعض الامثله في الاسبوع الماضي. يبقى لابد ان تكون الموعظه بالكلمه الحسنه الجميله الرقراقه الطيبه. فمصعب بيقول له أو تجلس فتسمع، اجلس اسمع مني، وياريت تسمع مني ما تسمعش عني. ها فرق كبير قوي بين تسمع مني وتسمع عني. يعني ما تصدرش أحكاما إلا لما تسمع مني، لا تصدر أحكاما لأنك سمعت عني، لا اسمع مني عشان يبقى فيه عد. أو تجلس فتسمع، فإن سمعت خيرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. يا سلام على الناس كان عندهم رجولة وشهامة ومروءة. فقال أسيد بن حضير أنصفت. هي ذي الرجولة، أنصفت يعني قلت الإنصاف والحق والعدل. فركز حربته وجلس بين يدي مصعب بن عمير يسمع. خلاص بدم جلس وأصغى بسمعه وفتح القلب، أبشر بالخير. أي حد بس يخليه يسمع، يجلس يسمع بقلب مفتوح، أبشر بالخير أيا كان أيا كان. وقد تعمل الكلمة عملها ولو بعد حين. ممكن ما تبقاش الاستجابة سريعة فورية، لكن ما عليك إلا أن تغرس أنت غرصا صحيحا لدين الله، ودع الإثمار بعد ذلك لله تبارك وتعالى. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ازرع وسب النتائج لله. فجلس أسيد بن حضير ركز الحربة وجلس بين يدي مصعب، فكلمه مصعب بن عمير أسلوب رقراق جميل، عرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قال والله والله لقد عرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم. لو في وجه أسيد بن حضير، والله لقد عرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتسهله. خلاص الوجه بدأ يتهلل والقرآن بدأ يؤثر في القلب والعين والجوارح بتتغير. ثم قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما أحسن هذا وأجمله. ده كلام جميل قوي. ما أحسن هذا وأجمله. كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ فقال له: تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك، يعني إزارك وردائك، إزارك وردائك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي. فقام على الفور فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه. الله. إن ورائي رجلا لو إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكم الآن. سعد بن معاذ رضي الله عن سعد، رجل القول الأمين، سعد ده صديق الأنصار، ده زي ما احنا عندنا صديق المهاجرين أبو بكر، سعد بن معاذ صديق الأنصار رضي الله عنهم جميعا. قال: وسأرسله إليكم الآن. سعد بن معاذ ثم أخذ أسيد بن حضير حربته وانصرف إلى سعد وإلى قومه، وهم جلوس في ناديهم، مكان يجلسون فيه كالنادي. يا أخي سبحان الله، الناس لا أعلم يا أخي سبحان الله، كانوا بشرا في غاية العجب والغرابة، عندهم فراسة غريبة جدا وعندهم بصيرة. قال: فأخذ حربته وانصرف إلى سعد بن معاذ وقومه وهم جلوس في ناديهم. فلما نظر سعد بن معاذ إلى أسيد بن حضير قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. الوجه تغير، ده مش وجه أسيد. يا الله. أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به. أقسم بالله كل شيء فيك بيتغير لو صدقت، والله كل شيء فيك بيتغير، كل شيء، نظرك بيتغير، سمعك بيتغير، وجهك بيتغير، جوارحك بتتغير، قولك بيتغير، أكلك، نومك، كلامك، كل شيء فيك يتغير إن صدقت. فخرجت من حياة الظلام إلى حياة النور، من حياة المعصية إلى حياة الطاعة، من حياة الضلال إلى حياة الهدى. أقسم بالله يتغير فيك كل شيء، كل ذرة فيك تتغير. أصدق. ما يبقاش البصر هو البصر، ولا السمع هو السمع، مستحيل البصر بصر الطاعة يبقى هو بصر المعصية أبدا يا أخي، ولا جوارح الطاعة تبقى جوارح المعصية أبدا، ولا وقت الطاعة هو وقت المعصية، ولا أكل الطاعة هو أكل المعصية، ولا نوم الطاعة هو نوم المعصية، مستحيل. أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف أسيد بن حضير على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ فقال أسيد بن حضير: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما. فقال: نفعل ما أحببت، وأم ألب الموضوع ألبة ثانية خالص. قال لسعد بن معاذ: وقد حدثت أن بني حارثة، وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد ابن زرارة ليقتلوه، وذلك لأنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك، أي لينقضوا عهدك. شايف ال شايف الشغل، هو عاوز يقوم سعد بن معاذ، بس بأسلوب ذكي جميل. وقد أخبرت أن بني حارثة قد خرجوا ليه؟ ليقتلوا أسعد بن زرارة. ليه؟ لأنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك، أي لينقضوا عهدك. غضب سعد بن معاذ وقام مغضبا، وقد أخذ حربته وقال لي أسيد بن حضير: والله ما أراك أغنيت شيئا، والله ما أراك أغنيت شيئا، يعني رحت جاي قلتك ما عملتش حاجة. وأخذ الحربة في يده وانطلق. فلما رآه أسعد بن زرارة مقبلا ونظر سعد بن معاذ إلى أسعد وإلى مصعب مطمئنين قاعدين يعني جلسة هادية وجميلة ومفيش أي مشاكل، عرف سعد بن معاذ أن أسيدا أراد منه ذلك، أراد منه أن يأتي إليهما ليسمع منهما، فوقف عليهما مغضبا متشتما، ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة، والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارينا بما نكره؟ قال: وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب: يا مصعب، جاءك والله سيد من ورائه كل قومه، جاءك والله سيد من ورائه كل قومه، يعني القوم تبع لسعد بن معاذ، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. فقال له مصعب: إن يجلس أكلمه. فقال مصعب: أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. فقال سعد بن معاذ: والله لقد أنصفت، ركز حربته وجلس بين يدي مصعب. سبحان الله. فعرض مصعب عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، قال أي أسعد ومصعب: فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم. ثم قال: أي سعد بن معاذ، كيف تصنعون إن أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قال: تغتسل وتتطهر وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق وتركع لله ركعتين. فقام فاغتسل وطهر ثوبه وطهر بدنه وتوضأ وصلى ركعتين وتشهد شهادة الحق وصلى لله ركعتين، ثم أخذ حربته وعاد إلى قوم على طول على طول. يا الله، حقيقة انتماء للإسلام بشكل لا مثيل له. أخذ الحرب وعاد إلى قوم فوقف عليه: يا بني عبد الأشهل، كله يجي، يا بني عبد الأشهل. فاجتمعوا له فسألهم، قال: كيف تعلمون أمري فيكم؟ كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة، سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. فقال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام. فيش حد يكلمكم يكلمني منكم كلمة، لا من الرجال ولا من النساء. ليه خير؟ ما ذنبنا؟ ايه اللي احنا ارتكبناه؟ قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. يا الله، فوالله ما أمسى منهم رجل ولا امرأة إلا وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل بني عبد الأشهل كلهم في ميزان سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ بقومه من بني عبد الأشهل في ميزان مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، ومصعب بن عمير وأسعد بن زرارة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وبنو عبد الأشهل وبنو عبد الأشهل وكل الأمة في ميزان المصطفى محمد. شيء بركة الدعوة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أترك مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة في دار أسعد مرة أخرى ليقوم بأداء هذه الأمانة بالبلاغ عن الله ورسوله لنتعرف ماذا بعد؟ وأسأل الله جل وعلا أن يجزيهما عنا خير ما جزى المصلحين الصادقين، وأن يجمعنا بهما مع سيد النبيين في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.